السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، وما زلنا مع أداب قضاء الحاجة. وقد ذكر المصنف رحمه الله ابن حجر حديثا جديدا في هذا الباب، ولكن نذكر أولا بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. كما ذكرنا أن المصنف ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في كتاب وفي باب أداب قضاء الحاجة جملة من الأحاديث، وانتهينا إلى حديث أبي هريرة في رضي الله عنه الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، قال: إنهما لا يطهران، قال: إنهما لا يطهران. هذا هذه رواية عند الدارقطني وصححها الإمام الدارقطني رحمه الله عليه. حديث أبي هريرة هذا يقول فيه ويخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. والصحب إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فهذا موقوف له حكم الرفع. كيف وهنا في هذه الرواية نهي صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث. كما ذكرنا هذا حكم معلل، لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون تعبدية نفعلها وإن لم نعلم علتها، إنما نستسلم لأمر الشارع ونحن على يقين أن هذا الأمر فيه حكمة، علمناها أو لا، فقهناها أم لا. فكما ذكرنا الأحكام الشرعية منها ما يكون تعبدي، منها ما يكون تعبديا أي لا نعلم علته، كعدد الركعات في الصلوات، أنصبة الزكاة متعلقة به، مناسك الحج وما شابه ذلك. وهناك أمور تكون معللة حكم شرعي أظهر الشارع علته وبين حكمته. ففي هذا النهي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو روث، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو روث، قال: إنهما لا يطهران. هذه رواية من؟ رواية الدارقطني. وقد ورد في رواية مسلم أن النبي حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، قال فإنها زاد إخوانكم من الجن. إذن هنا علتان، الأولى عند الدرقطني بسند صحيح، والثانية في الصحيح عند مسلم. فوضح النبي وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلة من هذا النهي أمور. الأمر الأول وهذا رأس الأمر أنهما لا يطهران، وأصل الاستنجاء، أصل الاستنجاء إنما شرع لتطهير المحل من النجس ومن الخبث. أصل الاستنجاء إنما شرع لتطهير المحل، فإذا كان العظم والروث لا يطهران فلا فائدة في استعمالهما. وفي رواية كما ذكرنا في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث، بالروث اللي هو رجيع البهائم أعزكم الله، وقال لا تستنجوا بالروث والعظام فإنها زاد أخوانكم من الجن، أي يتزودون منها، يعني الجن بتأكل العظام. وإذا ورد في رواية أخرى أن الجن إذا أمسك بعظم فسمى الله عاد ما عاد أوفر ما يكون لحما، هذا العظم إذا سمي عليه يكتسب اللحم مرة أخرى على خلقته الأولى. فبنقول فأيضا في رواية ابن مسعود أيضا أنه ابن مسعود لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بثلاثة أحجار، هذا الحديث ذكرناه في مرة سابقة، حديث ابن مسعود لما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود أتيته لم يجد ثلاثة أحجار، قال أتيته بحجرين وروثة، فسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة، قال إنها ركس. ركس يعني نجس، والحديث في البخاري. فإذا كان إنسان إذا تغوط فإنه يخرج نجاسة، فكيف للنجاسة اللي هي الروثة، فكيف للنجاسة أن تطهر النجاسة؟ واضح كده؟ فقال إنها ركس. وفي رواية أيضا أن النبي في ليلة الجن قال للجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن في ليلة أن قرأ عليهم القرآن، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمه، حيث مسلم في وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ففي هذه الليلة لما سألوه الطعام أي ماذا يقولون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وهذه بركة التسمية، اسم الله عظيم كله بركة، ما حل في قليل إلا كثر ولا في يسير إلا عظمه. فكل عظم يذكر عليه اسم الله من الجن قال تجدونه أوفر ما يكون لحمه. إذا من هذه الروايات السابقة، رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة، يعني يتحصل مما سبق أن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم أنه طعام إخواننا من الجن، أنه طعام إخواننا من الجن. أما الروثة فهي في ذاتها إذا كانت لغير مأكول اللحم فهي نجسة. طبعا مسألة الروثة، الروث حكمه بحسب مصدره، فإن كان لمأكول اللحم فهو طاهر، وقد أمرنا أو وقد أبيح لنا أن نصلي في مربة الغنم ومعاصن الإبل. أما ما كان روثة من غير مأكول اللحم كالحمار الأهلي فهذا روثته تكون نجسة. فبينهى الشرع عن استنجاء العظم لأنه طعام إخواني من الجن، وهذا العظم إنما يكون للمزكاة وليس للميتة، عظم المزكاة لأنه يكون طاهرا وليس بنجس. قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم، نهى أن يستنجى بالعظم والبعر، قال هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوائبهم، قال ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم، لذلك استنبط الفقهاء من ذلك إيه؟ أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. يعني إيه؟ إحنا عندنا قياس الأولى، قياس الأولى أن العلة في المسكوت عنه أقوى وأولى من العلة في المنطوق به. العلة في المسكوت عنه تكون أقوى من المنطوق به، هذا يسمى القياس الأولى. فإذا كان الشرع نهى عن الاستنجاء بالعظم لأنها زاد إخواني من الجن، فلأن ينهى عن الاستنجاء بطعام الإنس من باب أولى، لأن الإنس أفضل من الجن. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر فضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا، فلا شك أن الإنس أفضل من الجن. فإذا كان الشرع ينهى المرء عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعامه إخواني من الجن، فلأن ينهى عن الاستنجاء بزاد الإنس، هذا من باب أولى إلا ما خصه الدليل. وهذا قيد واحتراز، لما؟ لأن الشرع جود الاستنجاء بالماء، والماء لا شك أنه زاد الإنس، والشرع سمى الماء طعاما كما في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة قال ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا في السياق الكلام عن إيه؟ إن الله مبتليكم بنهر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء صوم. فالأصل أنه ينهى عن الاستنجاء بزاد الإنس من باب القياس الأولى، لأن هذا مسكوت عنه، ولكن العلة فيه أقوى من المنطوق به. طيب، فهنا ينهى من باب أولى عن الاستنجاء بزاد الإنس، ولكن كما ذكرنا إلا ما خصه الدليل، وإلا فالماء هو زاد الإنس، ومع ذلك جود الشارع الاستنجاء به. بل كما ذكرنا أنه أعلى مراتب الاستنجاء الاستنجاء بالماء، هذا مقدم عن الاستنجاء أو الاستجمار بالحجر، لأنه أنقى وأطهر وينظف الموضع ولا يترك أثرا ولا رائحة. إذا لما ننظر في علة الاستنجاء، علة النهي عن الاستنجاء بالروث، لما؟ لأنه نجس. إذن الاستنجاء بالعظم محرم لما ذكرنا أنه زاد الجن. على الجانب الآخر نهى الشارع أيضا عن الاستنجاء بالروث، لما؟ لكونه نجسا. وهذا كما ذكرنا الأمر في تفصيل، إذا كان الروث هذا لما يؤكل لحمه فهذا ليس بنجس، أما إذا كان الروث لما لا يؤكل لحمه فهذا يكون نجسا. وهنا رواية مهمة، رواية مهمة فيها حكم بيتعلق بالعلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث. لما نهى الشارع عن الاستنجاء بالروث؟ نقول هنا إن كان هذا الروث لغير مأكول لحم فهذا نجس، والنجاسة لا تزيل نجاسة، أن للنجس أن يطهر نجسا. فإذا كان الروث هذا لغير مأكول لحم فهو أي هو في ذاته نجس، فلا يستعمل في الاستنجاء. طب إذا كان روث لمأكول اللحم كروثة بهيمة الأنعام، فهل نستنجي به لأنه طاهر؟ وكما ذكرنا أن روثة مأكول اللحم طاهرة، وذكرنا أدلة على ذلك قريبا، فهل يجوز الاستنجاء بالروث لانتفاء علة النجاسة هنا؟ نقول أيضا لا. لما؟ روى أيضا مسلم قال أن نسلم لما سئل في ليلة الجن سأله الجن الذات فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون وهي لحمة، قال وهذا الشاهد وكل بعرة علف لدوابكم أو لدوابكم، فقال نسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. إذن هنا تفصيل مهم، لما نهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه كما ذكرنا طعام إخوانه من الجن، إذا سموا اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. أما الروث فنهي عن ذلك لأمرين: إن كانت هذه الروثة لغير ما يكون لحم فهي في ذاتها نجسة فلا تستعمل في إزالة النجاسة، وإن كانت الروثة لمأكل اللحم فهذه طاهرة ولكن ينهى عن الاستنجاء بها. لما؟ لأنها طعام دواب الجن، لأنها طعام دواب الجن. نعم، لما يقال ليلة الجن يقصد بها إيه؟ الليلة التي أتى الجن فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وقالوا إن سمعنا القرآن العجب يهدي إلى الرشد فأمنا به. وأيضا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن استمعوا القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات التي تسمى ليلة للجن. شهدها من؟ شهدها من الصحابة ابن مسعود. من الأمور الشائعة أن في منطقة في المملكة اسمها محبس الجن. محبس الجن يقال فيها أن عليا قاتل فيها الجن، وهذه من أظنها من مما وضعه الرافض في تعظيم قدر علي. محبس الجن، وهذا كلام غير صحيح. يقال فيها أن هذا الموضع قاتل فيه علي الجن، وهذا كما ذكرنا من الموضوعات التي لا أصل لها أصلا. من الفوائد المتعلقة بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة النهي عن الاستنجاء بالعظم أو الروث دل ذلك على أن الاستنجاء لا يختص فقط بالحجر، لا يختص فقط بالإيه؟ بالحجر، بل كما ذكرنا أن كل ما يكون مزيلا للأثر والعين فهذا يستجمر به ويستنجى به. لذلك ابن حجر بيقول إيه؟ يقول: نبه باختصاره في النهي عن العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصا بالأحجار، كما يقول بعض الحنابلة الظاهرية: لم يكن تخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. يعني العرب كانوا في بيئة صحراوية يكثر فيها الأحجار، لذلك شرع للإنسان أن يزيل أثر الغائط اللي هو استنجاء بالحجر. حتى في وجود الماء نقول نعم، حتى في وجود الماء، لأن الاستجمار هنا ليس كالتيمم. التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء، وهذا ليس بالاستجمار، بل يشرع الاستجمار حتى لو وجد الماء، لكن الماء أفضل. لما؟ لأن الماء بيزيل الأثر وبيزيل العين والأثر. وقد نزل قوله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا نزل في أهل قباء كانوا يستنجون إيه؟ بالماء. إذن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، قاعدة مهمة: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. بمعنى إيه؟ كون الأحاديث نبهت على الاستنجار، على الاستجمار بالحجارة، هذا لا يعني أن ما سوى الحجر لا يجزئ، بل إنما خرج الكلام عن الغالب، لأن أغلب ما كان في أرض العرب في جزيرة العرب هو الأحجار، فيعني كانت تستعمل في ذلك. وكما ذكرنا أنه يعني لو استعمل غير الماء وغير الحجر من شيء قوي ليس معظما يزيل العين والأثر فهذا جائز. يعني من استجمر أو استنجى بخشبة هل يقال أن هذا لا يجزئه؟ لا، لكن التخصيص على الحجر لأن البيئة كما ذكرنا كان يكثر فيها الأحجار، فخرج الكلام على الغالب. هنا مسألة مهمة: إذا كان الشارع نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث كما في الأحاديث التي ذكرناها، فلو أن شخصا خالف هذا النهي واستنجى بعظم أو روث، هل يقال له أثمت ووقعت الطهارة؟ أم يقال أثمت ولا يجزي استعمال العظم والروث، لأن شخصا استنجى بعظم أو روث، هل يقال له أثمت لأنك خالفت النهي ولا يجزئك واستنجاءك غير صحيح، أم يقال له أنت أثمت واستنجاءك صحيح واستنجاءك صحيح؟ نقول هنا ننظر في العظم هذا، إذا كان هذا العظم الذي استنجى به الشخص عظم لميتة فالعظم نجس على الراجح، والنجاسة لا تزال بنجاسة، لأن الذي يكون نجسا في نفسه لا يطهر غيره، فإذا كان العظم لميتة فهذا عظم نجس ومن استعمله في الاستنجاء لم يطهره. أما إذا كان هذا العظم الذي استعمله الشخص في الاستنجاء عظم لمذكاة أي بهيمة ذبحت مثلا، فالفاعل هذا الذي استنجى بعظم آثم على هذا الأمر، لما؟ لأنه طعام الجن، ولكن الاستنجاء صحيح، وهنا الجهة مفكة، فقد تصح العبادة من جانب ويأثم المرء من جانب آخر، كمن سرق ماء ليتوضأ أو سرق ثوبا ليصلي فيه، فالسارق هنا عليه هذه السرقة يأثم عليها وتجزئ صلاته، ومن سرق ماء ليتوضأ يأثم على السرقة ووضوءه صحيح. فلا ارتباط بين كون الإنسان يأثم بجانب وتصح عبادته من الجانب الآخر. فهنا مسألة الاستنجاء بالعظم، هنا الشخص استنجى بالعظم وخالف النهي، ما حكم الاستنجاء؟ ننظر إلى نوع العظم، إذا كان لميتة فهذا نجس وعليه النجاسة لا تزال بنجاسة، وإذا كان هذا العظم لمذكاة أي ما ذبحت على الشريعة ذبحت بضابط الذبح الصحيح، فهنا خالف النهي وقد أجزأه الاستنجاء بهذا العظم، وكما ذكرنا يكون آثما، لما؟ لأن هذا العظم هو طعام إخواننا من الجن. هذا تفصيل يختص بالإيه؟ بالعظم. أما الروث أيضا ففي تفصيل مهم، إذا كانت هذه الروثة أو البعرة كما يقال إذا كانت من مأكول اللحم كروثة بقرة أو ماعز، فروثة مأكول اللحم طاهرة فهي تزيل النجاسة، ولكن من استعملها يأثم. لما يأثم؟ لأن الروث هذا إذا كان لمأكول اللحم فهو طعام دواب الجن، طعام دواب الجن، فهذا أمر لا يغفل، وإلا فالدابة حتى لو كانت يعني الإنسان لا يعبأ بها ولكن لابد أن تراعى، دخلت امرأة النار في هرة ودخلت أخرى الجنة في سقيا كلب، الله مستعان. مسألة الأمر هنا مسألة سقيا الماء، والله العظيم يعني أحلى التابعين بيقول من كثر الذنوب فعليه بسقيا الماء، والمشركون كانوا بيعظموا جدا سقيا الماء على شركهم، وكانوا يعني يتصارعون في ذلك. لذلك الله جل من أنكر عليهم كفرهم قال أجعلتم سقاية الحاج وعمرة المسجد كمن آمن بالله يوم الآخر، فسقاية الحاج كانوا بيتصارعوا في ذلك، ونسلم تمنى أنه يعني يسقي الحجيج لولا أنه يعني يشق عليه أن أصحابه لو فعل ذلك فسوف يتصارع أصحابه على الاقتداء به والامتثال به، وكم من أمر كان سلم يحبه وتركه خشية أن يتصارع الناس عليه ويفرض عليهم فيفرض عليهم. فالمرأة امرأة بغي، يعني مش أي امرأة، كمان يعني امرأة بغي، ومع ذلك صدقت في لحظة مع الله عز وجل، والصدق مع الله عز وجل أمره عظيم، إنما يوفى الصادقون أجرهم بغير حساب. المشرك ولو صدق في لحظة فالله عز وجل يستجيب له، كانوا إذا ركبوا في الفلك ها يحملون معهم الأصنام والمعبودات الباطلة، فإذا ضاقت عليهم الأمور وأظلمت عليهم ها ألقوا هذه الأصنام ودعوا الله مخلصين له الدين، ولأن الله شكور لا يضيع لهم هذه اللحظة من الإخلاص. الله شكور لا يضيع أجر من أحسن عمل ولو كانت في لحظة إخلاص، فالله استجاب لهم. فالشاهد أيضا هنا نقول أن الأمر وحتى لو كان لدواب الجن فهذا يراعى، لأن هذه يعني نفس، وفي كل ذات كبدة رطبة أجر، كل ذات كبدة رطبة أجر. إذا كان الروث لما يؤكل لحمه فهذا لا يستنجبي لأنه طعام دواب الجن. أما روثة ما لا يؤكل لحمه فلا يجزئ في الاستنجاء لأنه أصلا نجس، حاله في ذلك كحال العظام التي تكون لميتة، والنجاسة لا تزال بمثلها، النجاسة لا تزال بمثلها. هنا يأتي إشكال، وهنا يأتي إشكال، وهو يعني لما لا يقال أن من استنجى بما نهى عنه الشارع استنجاؤه صحيح؟ لما لا يقال أن الذي يستنجي بما نهى عنه الشارع استنجاؤه باطل؟ لأن القاعدة تقول مطلق النهي يقتضي الفساد. يعني احنا قلنا في التفصيل السابق أن من استنجى بما نهى عنه الشارع يأثم واستنجاؤه صحيح، على التفصيل الذي ذكرناه. فقد يأتي هنا إشكال، لما لا يقال أن من استنجى بأمر نهى عنه الشارع فاستنجاؤه غير مجزئ في كل حال، للقاعدة أن مطلق النهي يقتضي الفساد؟ نقول في هذا الباب لا يعمل بهذه القاعدة. لما؟ لأن نهي الشارع عن الاستنجاء بالعظم أو الروث ليس لذات العظم وليس لذات الروثة، وإنما ورد لعلة خارجة، وهي أنها طعام لغيرنا، مثلا كالنهي عن البيع في المسجد. نهى الشارع عن البيع في المسجد، ونهى عن البيع يوم الجمعة بعد الأذان. لما؟ العلة من النهي عن البيع يوم الجمعة بعد الأذان ليس لذات الشيء المبيع، ولكن لعلة أخرى، وهي أن الانشغال بذلك فيه صد وفيه انشغال عن ذكر الله وعن الصلاة. وكذلك من باع في المسجد، فالمساجد لم تبنى لتجارة الدنيا، إنما هي بنيت لتجارة الآخرة من الصلاة والقرآن وذكر الله تبارك وتعالى. فذلك هنا أيضا من استنجى مثلا بعظم لمذكاة، من استنجى بعظم لمذكاة، كلام واضح؟ هنا لما يقال أن استنجاؤه باطل لا يجزئ لأن مطلق النهي يقضي الفساد؟ قلنا لا، بل استنجاؤه صحيح، لأن العلة من النهي عن الاستنجاء بالعظم إنما ورد العلة أخرى، وهي علة خارجة، وهي أنها طعام إخواننا من الجن. وكذلك أيضا من استنجى بروثة لمأكل اللحم فروثة مأكل اللحم طاهرة، ومن استنجى بها خالف النهي وأثم واستنجاؤه صحيح. لما؟ لأن العلة من النهي عنها وهي أنها طعام دواب الجن. من جملة الأداب المتعلقة بقضاء الحاجة، من جملة الأداب المتعلقة بقضاء الحاجة، مسألة البول قائما. مسألة البول قائما اختلف فيها العلماء بين التجويز وبين المنع. وصح في ذلك هو ما الذي قال به مالك وابن المنذر، أن الموضع، باختصار الموضع الذي يبول فيه المرء قائما إذا كان رخوا، ليس بالرخو عكس الجامد اليابس، إذا كان رخوا جاز البول فيه. لما؟ لأن الإنسان إذا تبول قائما في موضع رخو هو قائم، فهنا سوف يعني يحترز من رجوع الرشاش إليه. وأدل ذلك أن حديث حذيفة أن سلم أتى على أو انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هو موضع كان يلقى فيه القمامة وما شابه ذلك، فهذا موضع ليس بالجابد اليابس ولكنه موضع رخو، فمن بال عنده يأمن ألا يعود إليه رذاذ البول، كما ذكرنا أن السباطة هي منطقة التراب والقمام. قال الخطابي رحمة الله عليه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، قال: السباطة منطقة التراب والقمامة، قال: وهذه تكون بفناء الدار، قال: ويكون ذلك في الأغلب سهلا يخد فيه البول فلا يرتد على البائل، البائل الذي يتبول، يعني بخلاف مثلا من تبول على صخرة أو على بلاط مثلا، فلا شك أن البلاط أو الأرض الصلبة هذه مصمطة، مصمطة يعني الرذاذ يعود على الشخص، على ثيابه، على بنطاله، فكيف يصلي فيه؟ فالصلاة في هذه الثوب تكون باطلة، لأنه تعمد يصلي في ثياب فيها نجاسة. وفارق بين من صلى في ثياب ثم تبين له نجاستها، تبين له نجاستها، وبين من صلى في ثياب هو يعلم أنها نجسة، فليس العلم كالجهل، ليس العلم كالخطأ، ليس العلم كالنسيان. طيب، فمن صلى في ثياب ثم تبين له بعد صلاته أنها نجسة فصلاته صحيحة. وعندنا حديث سلم لما كان يصلي فخلع نعله في الصلاة، فالصحابة امتثالا لذلك خلعوا نعالهم، ظنوا مثلا أن الأمر أو أن مشروعية الصلاة في النعال قد نسخت، فخلعوا ثياب نعالهم، فلما انتهت الصلاة سألهم عليه الصلاة والسلام: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما نجس. فالشاهد من هذا الحديث أن جزءا من صلاته عليه الصلاة والسلام كانت في هذا النعل، ومع ذلك أكمل الصلاة، خلع نعله وأكمل الصلاة، فاستأنف فأكمل ولم يستأنف. فدل ذلك على أن من صلى جزءا من الصلاة أو صلاته كله أو صلاته كلها، من صلى صلاة كاملة ثم تبين له بعد صلاته وجود نجاسة في الثوب فصلاته صحيحة. لما؟ القاعدة تقول: يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات، يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. هل هذا كحال من صلى صلاة ثم بعد أن سلم علم أنه صلى غير القبلة؟ لا، هذا عليه أن يعيد حتى لو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا. لما؟ لأنه قصر، كان عليه إذا نزل في مكان ما يسأل أهل المنطقة عن القبلة، فإذا قصر في السؤال ثم بعد أن سلم قالوا: يا فلان أنت صليت غير القبلة، وجبت عليه الإعادة. هذا بخلاف من نزل في موضع لم يجد أحدا وتحرى القبلة فصلى، فصلاته صحيحة وإن كانت غير القبلة، فهذا اتقوا الله ما استطاع، واتقوا الله ما استطعتم كما قال عز وجل. فيغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته: قم فصلي فإنك لم تصلي. أما في حديث الصحابي الذي تكلم لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ، فنسلم ما أمره بالإعادة. انظروا الفرق بين الأمرين: حديث المسيء صلاته وحديث الذي تكلم عامدا في الصلاة. من الذي أمر بالإعادة؟ المسيء صلاته، المسيء صلاته. لما؟ لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. أما من تكلم عامدا فهذا فعل محظورا. فارق بين من ترك مأمورا وبين من فعل محظورا. من ترك مأمورا في صيام في صلاة يؤمر بالإعادة، فالمأمورات لا تسقط لا بالخطأ لا بالجهل لا بالنسيان، بخلاف من فعل محظورا فالمحظورات تسقط بالجهل والخطأ والنسيان. طيب، يعني الذي جرنا إلى ذلك هو الكلام عن مسألة من كان يصلي وأدرك بعد صلاته أو اكتشف أن على ثوبه نجاسة، أو مثلا امرأة كانت تصلي وكانت تحمل ولدها وبعد أن انتهت من الصلاة وجدت أن ثياب الولد فيها نجاسة، فهنا صلاته صحيحة بخلاف من كانت تحمل ولدها تعلم أن في ثيابه نجاسة فالصلاة باطلة لأنها نهيت عن حمل النجاسة بذاتها أو بفرعها نعود إلى حديث أن سلم بال قائما في حديث حذيفة. أما ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه فهذا لا شك أن عائشة انتهت إلى ما علمت، ومن علم حجة على ما لم يعلم، والمثبت مقدم عن النافي، فأثبت حذيفة أنه بال قائما ونفت عائشة ذلك، فيقدم قول من المثبت مقدم على المنفي. وكانت عائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أحواله، لم تكن معه في سفره في غزواته بخلاف الصحابة كانوا معه في سفره في غزواته، فأثبت حذيفة أمرا نفته عائشة، والمثبت مقدم عن النافي، لأن الذي أثبت معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم قال ابن حبان هو يعلق على قول عائشة أنها لما نفت أن سلم بالا قائما، ابن حبان يعلق في سنن بيقول وقد يوهم غير متبحر في صناعة الحديث أن هذا الحديث مضاد لخبر حذيفة. نقول تاني أبو حبان بيقول في سننه قال وقد يوهم غير أو قد يتوهم غير متبحر في صناعة الحديث أن هذا الحديث هو حديث عائشة التي نفت فيه ذلك مضاد لخبر حذيفة، قال وليس كذلك ثم قال فحذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، وإنما كانت تراه في البيت يبول قاعدا، فحكت ما رأت، وقد أحسن من انتهى إلى من إلى ما سمع يعني إيه؟ يعني الشخص إذا قال بما يعلم فهذا قد أحسن، ولا يسأل عن عدم علمه بأمر معين، اجتهد في مسألة وانتهى إلى ما علم. وطبعا نحن نعلم يعني أن هناك كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. إذن الراجح في ذلك أنه لم يصح أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول قائما، إنما ورد في فعله أنه كان يبول جالسا، غالب فعله أنه بال جالسا، وورد أنه فعل ذلك قائما، فهذا يفيد جواز الأمرين، ولكن كما ذكرنا بقيد واحتراز وشرط أن البول قائما إنما يكون لمن أمن الرذاذ أي أمن الرشاش أن يعود إلى ثوبه. أيضا من هذه الأداب أداب الاستنجاء أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وغير ذلك. إن شاء الله نكملها في درس الغد، الله أعلى وأعلم. نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله أيضا صيام أيام البيض، أيام السبت إن شاء الله، والأحد والاثنين، الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام ليالي البيض، أيام الليالي البيض سنة على سلمة كان حريصا على صيامها، ورد الدليل في الصحيح صيام أيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأما التخصيص في هذه الأيام بعينها ورد في السنن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.